بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكل عام وأنتم بخير، وعود حميد إلى تفسير الإيجي. وكنا قد توقفنا في سورة المؤمنون، توقفنا قبل شهر رمضان عند الآيات، ختام الآيات في صفة الذين هم من خشية ربهم مشفقون الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. يقول المفسر رحمه الله في قوله تعالى ولا نكلف نفسا إلا وسعها، قال قدر طاقتها، لا يريد الله بكم العسر، فهذا الوسع فسره بقدر الطاقة، ولا نكلف نفسا إلا وسعها. وكان آخر ما ختمنا به آخر مجلس قبل شهر رمضان في الرابط في ذكر هذه الجملة، عطف هذه الجملة على ما سبق، بعد أن ذكر الله عز وجل صفة هؤلاء المؤمنين الذين هم من خشية ربهم مشفقون والأعمال التي يعملونها، وذكر الله عز وجل أثنى عليهم وقال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال ولا نكلف نفسا إلا وسعها، فهذا الوصف للصالحين، الوصف المذكور للصالحين هو وصف غير خارج عن وسع الإنسان. الذي يسمع هذه الأوصاف يقول هذا لا أطيقه أو لا يطيقه كل أحد، يقول الله عز وجل ولا نكلف نفسا إلا وسعها. قال المفسر قدر طاقتها، لا يريد الله بكم العسر. ولدينا كتاب ينطق بالحق، قال ولدينا كتاب، اللوح المحفوظ أو صحيفة الأعمال. هنا ذكر وجهين في الكتاب، أما أن يكون لوح المحفوظ أو صحيفة الأعمال التي تكتب في أعمال العباد. ولدينا كتاب ينطق بالحق، قال بالصدق، وليس فيه إلا ما فعلوا. وهم لا يظلمون، قال بنقص ثواب وعقاب على ما لم يفعلوا. كلمة عقاب هذه معطوفة على كلمة نقص لا على ثواب، يعني وهم لا يظلمون بنقص ثواب ولا يظلمون بعقاب على ما لم يفعلوا. وإنما يحاسبون على ما في كتاب أعمالهم. ثم قال تعالى وننتبه هنا، بل قلوبهم في غمرة من هذا. قال بل قلوبهم، قال قلوب الكفرة. طيب، هذا يحتاج إلى تنبيه أن المراد هنا أن الضمير هنا عائد على الكفرة. طيب، هو احنا عرفنا أنه عائد على الكفرة، ما هو بعد ذلك باين في الآيات أن الكلام عن الكفار. بل قلوبهم قلوب الكفار في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم الكلام على الكفار، ولكن هذا يحتاج إلى تنبيه، لأن أقرب من ذكروا يعود عليهم الضمير، يعني لو حد يعني يبحث عن أقرب مذكور سيجد أن الكلام كان عن المؤمنين، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قول أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم، الضمير هذا غير عائد على هؤلاء، بل عاد الضمير هنا على الذين كفروا، هذا واضح من السياق الذي سيأتي بعد ذلك. يقول بل قلوبهم، فنبه، قال قلوب الكثرة في غمرة من هذا، قال في غمرة غفلة، وهذا مؤدى معنى الغمرة، يعني هذا مؤدى معنى الغمرة. الغمرة أصلها من يعني زي لما الشيء يغمر في الماء، الشيء إذا غمر في الماء. فيقال في غمرة, في غمرة ساهون, الغمرة أنه كأنه غمر فهو غافل عما يقع حوله. يقول هنا غفلة, هذا مؤدى المعنى. قال بل قلوبهم في غمرة, قال غفلة من هذا. قال الكتاب الذي هو عندنا, أو من هذا الذي عليه المؤمنون, أو من القرآن. ذكر هنا ثلاثة أوجه في اسم الإشارة. على ما يعود اسم الإشارة بل قلوبهم في غمرة من هذا؟ الأول قال الكتاب الذي هو عندنا المذكور في الآية السابقة, ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون, بل قلوبهم في غمرة من هذا الكتاب. الوجه الثاني من هذا الذي عليه المؤمنون المذكور في أفعالهم وأوصافهم في الآيات اللي قبلها, أو من القرآن. القرآن, القرآن هنا غير مذكور ولكن يتبادر إلى الأذهان بل قلوبهم في غمرة من هذا, إن الكلام أصلا هذا كلام في القرآن. بل قلوبهم في غمرة من هذا الذي يوحى إليك محمد صلى الله عليه وسلم, فيكون هنا الوجه الثالث. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون. قال ولهم أعمال خبيثة من دون ذلك, وهذا واضح أن الأعمال هنا أعمال مذمومة, هذا واضح أن الأعمال المرادة هنا أعمال مذمومة. قال ولهم أعمال, قال خبيثة من دون ذلك. قال الذي وصفنا في شأنهم, أو متجاوز لما وصف به المؤمنون. طيب ولهم أي هؤلاء الكفرة لهم أعمال من دون ذلك, أعمال من دون هذا الشيء الذي أشير إليه وذكر فيه وجهين. الوجه الأول قال من دون ذلك الذي وصفنا في شأنهم. ما الذي, ما المراد بوصفنا في شأنهم؟ ما المذكور هنا في وصفنا في شأنهم؟ بما وصفوا هنا, حتى يقول هنا مثلا في هذا الوجه بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك الذي وصفنا. إيه ذلك الذي وصفنا؟ الغمرة, كويس جدا, أن قلوبهم في غمرة, صح كده. يبقى ولهم أعمال من دون ذلك, الوجه الأول من دون ذلك الذي وصفنا في شأنهم أن قلوبهم في غمرة. وتعبيره هنا تعبير, تعبير المفسر هنا تعبير يعني إيه؟ تعبير محترز, لأن هو ممكن يقال, ممكن يقال وهذا يقال عادي في التفسير, يقال إن ذلك هنا الغمرة, يعني بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون هذه الغمرة, لأن قلوبهم في غمرة, قلوبهم لهم أعمال من دون هذه الغمرة هم لها عاملون. ولكن هنا يتقال طب هو كيف يقال الغمرة والغمرة مؤنث وذلك مذكر, بل قلوبهم في غمرة من تلك الغمرة مثلا. فلذلك من يقول الغمرة, من يقول الغمرة يقال الغمرة عاد عليها الإشارة بذلك, لأن المراد بالغمرة معناها وهو الكفر, المراد بالغمرة كذا, أو التعبير اللي هو عبر به هنا إن هو جعل المشار إليه, بالرغم من إن هو يقصد هنا في المشار, في المشار إليه أنه أن قلوبهم في غمرة الغمرة المذكورة هنا, ولكن هو عبر عنها بصيغة يكون إيه, يكون الكلام على مذكر, فقال بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك, ذلك الذي وصفنا في شأنهم. ما قال المعنى واحد, يعني اللي يقول غمرة واللي يقول الذي وصف, هو الاثنين حاجة واحدة, ولكن هي الفكرة إن هو التعبير هنا علشان ما يطولش, ما يحتاجش إن هو يطول يقول طب والغمرة مؤنثة وذلك مذكر, فالمراد هنا بالغمرة كذا كذا, هذا واضح. الوجه الثاني الذي ذكره في ذلك قال أو متجاوز لما وصف به المؤمنون, لما وصف به المؤمنون في الآيات السابقة على هذا من أوصاف المؤمنين, وهو أعمالهم. يعني ممكن حد يقول طيب هي أعمالهم لهم أعمالهم من دون ذلك, من دون ذلك, من دون هذا الموصف الذي وصفه اللي هو الغمرة, فهو شيء شديد جدا في الشر يعني. طيب ولا من دون ذلك من أوصاف المؤمنين, طيب هذا يعني كأنهم, كأنهم, كأنهما نقيضان, يعني هم أعمالهم دون هذا ولا دون هذا, هو دون, دون الاثنين. يعني من تأمل هو الأمر مش متعارض, الفكرة بس في تقديم أي الوجهين أولى بالتفسير هنا. وإلا فإن لهم أعمالا, هذا في النص الثاني من الآية, فإن لهم أعمال, هذه الأعمال دون غير هذه الغمرة, هذه الغمرة التي قلوبهم فيها, ولهم أعمال أيضا هي غير أعمال المؤمنين المذكورة. فهو المعنى نفسه على الوجهين مستقيم، المعنى نفسه في على الوجهين مستقيم، ولكن النظر بقى هنا في أي الوجهين أولى بالتفسير. يعني ذلك هنا اسم الإشارة، هنا يعود على القريب، يقول لك لا ذلك هنا، ذلك هنا اسم إشارة للبعيد، فيكون هذا أبعد، يكون هذا أبعد. طبعا هنا بعيد عن بعيد كذكر، ممكن حد ينظر يقول لا ليس المراد هنا الذكر. فالقضية في قضية تقديم الأولى بالأولى هنا، لكن الاثنين مش متناقضين يعني. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم، قال متنعميهم، وهذا من الطرف لو التنعم. حتى إذا أخذنا مترفيهم والهاء عائد على الذين كفروا بالعذاب، قال القحط الحارث فيهم حتى أكلوا الجياف والقتل يوم بدر إذا هم يجأرون. هنا ذكر في العذاب، فسر هذا العذاب بالقحط الذي وقع فيهم، والمراد هنا كفار قريش، القحط الذي وقع فيهم. قال والقتل الذي وقع بهم يوم بدر. طيب إذا هم يجأرون، وقال إذا هم يجأرون، يعني قبل ما نتكلم في إذا هم يجأرون نقف أولا مع قوله تعالى حتى إذا أخذنا مترفيهم، هل هذا العذاب الذي نزل بهم، هذا القحط الذي نزل بكفار قريش أو القتل مثلا الذي وقع في بدر، هل كان مقتصرا على المترفين؟ هل كان مقتصرا على المترفين؟ حتى إذا أخذنا مترفيهم، حتى إذا أخذناهم بالعذاب، حتى إذا هنا إذ حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب، هو العذاب عام، العذاب عام يعم المترفين وغيرهم. ليس معنى ذكر المترفين هنا أن غير المترفين لم ينزل بهم العذاب، ولكن ذكر المترفين في نزول العذاب يبين شدة هذا العذاب، لأن ذكر المترفين يجلي قضية تغير الأحوال. كانوا مترفين متنعمين عايشين كده في متاع الدنيا، يتقلبون في متاع الدنيا، ثم يقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب، فهذا يكشف لك، هذا يكشف للسامع، يكشف للقارئ شدة التغير الذي يقع في أحوالهم. شدة التغير ده يبقى السامع يخاف أكثر، فهذا فيه تخويف. يعني ذكر المترفين هنا يخوف، ذكر المترفين هنا يخوف، لأنه يجلي الصورة، يجلي في الصورة تغير الأحوال، يجلي في هذه الصورة تغير الأحوال. وإلا كما ذكرت أن الأخذ هنا، وهذا دلت عليه آيات كثيرة ودلت عليه أحداث السيرة نفسها، أن هذا الأخذ لم يكن خاصا بالمترفين دون غيرهم. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، قال فاجأوا الصراخ بالتضرع، وهو جواب الشرط. الجؤار اللي هو الصراخ، يعني صراخ فيه تضرع. يقول وهو جوابه الشرط، أي شرط؟ الشرط في قوله تعالى حتى إذا أخذنا مترفين، إذا هنا إذا الأولانية في الآية، حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب، هذا شرط. طيب الآية فيها إذا أخرى، حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأرون. إذا الأولى شرط، وهذا واضح أن الجملة الثانية جواب الشرط. طيب وإذا الثانية، ما إذا الثانية هذه؟ هذه فجائية، صح كده أحسنت، هذه فجائية. لذلك هنا في التفسير قال إيه؟ إن كأن الأمر فيه نوع من المفاجأة، إذا هم يجأرون، فهذه إذا فجائية، إذا الأولانية غير إذا الثانية في الآية. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم، أي يقال لهم ذلك. يعني أي يقال لهم ذلك، يعني كأن هنا في تقدير قول، إذا هم يجأرون فيقال لهم لا تجأروا اليوم، لا تجأروا اليوم، إنكم منا لا تنصرون، قال لأنكم لا تمنعون منا فلا ينفعكم الجؤار. يعني لماذا يقال لهم لا تجأروا اليوم؟ يقال لهم هذا لأن هذا الجؤار، هذا الصراخ الذي يصرخونه لا ينفعهم بشيء، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، فهذا الجؤار لا ينفعهم. وهذا الذي يقال لهم قد يكون على الحقيقة، يعني قد يكون هذا قيل لهم على الحقيقة، وقد يكون يعني كأنه بلسان الحال، كأنه بلسان الحال، محتمل للأمرين. أن المعنى هنا أن يعني إيه الفرق بين الاثنين؟ على الحقيقة أنه قد قيل هذا لهم على الحقيقة، الثاني أن المعنى أن المراد هنا بيان أن هذا الجؤار لا ينفعهم، أن هذا الجؤار لا ينفعهم. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم، هذا تتمت ما يقال لهم. قد كانت آياتي قال القرآن تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم. وهنا المراد بالآيات هنا الآيات المتلوة اللي هي آيات القرآن، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، قال تعرضون عنها. والنقوص الرجوع قهقرا، هذا النقوص. فكنتم على أعقابكم تنكصون، تنكصون اللي هو أنه يرجع، النقوص اللي هو رجوع، وعلى الأعقاب فكأنه يرجع إلى يرجع إلى يرجع إلى الوراء. والمراد هنا الإعراض، تتلى عليهم الآيات فيرجع إلى الوراء فهو يعرض عن هذه الآيات. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به، قال مستكبرين به، الهاء هنا يقول بالبيت والحرم تفتخرون بأنكم ولاته. سأقرأ الكلام كمان ونرجع بعد كده نفصل الأقوال المذكورة. مستكبرين به، قال بالبيت والحرم تفتخرون بأنكم ولاته والقائمون به، وشهرتهم بأن تعظمهم بهذا البيت أغنت عن سبق ذكره. أو معناه مكذبين بالآيات استكبارا، ففيه تضمين معنى التكذيب وتذكير الضمير باعتبار أنها قرآن. سامرا، لسه الكلام موصول، قال سامرا السامر الجماعة التي الذين يتحدثون ليلا، نصب على الحال سامرا. قيل به متعلق به بسامرا، أي تستمرون القرآن فإنهم يجتمعون الليالي حول البيت يطعنون في القرآن. طيب مستكبرين به، الهاء هنا، الهاء هنا عود الضمير في قوله تعالى مستكبرين به. ذكر هنا عدة أوجه، كم وجه ذكرهم هنا في الضمير لو حد عدهم؟ ثلاثة، كويس جدا، صح كده، هما ثلاثة، ذكر ثلاثة أوجه. الوجه الأول بالبيت والحرم، الوجه الثاني قال مستكبرين به بالآيات، هو هنا مراد القرآن كما ذكر وواضح يعني يأتي الكلام عليه بالآيات، ويبقى مستكبرين بالآيات أي مكذبين بها. والوجه الثالث به أي بالقرآن، قلت ما هو ذا زي اللي فات، لا هو سامرا بالقرآن، تستمرون بالقرآن، تستمرون بالقرآن بالكلام فيه والطعن فيه. ويشبه الثالث، ويشبه الثالث من قال أن الهاء عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يشبه الثالث، من قال سامرا به يعني سامرا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تجلسون في سمركم بالليل تذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطعنون فيه صلى الله عليه وسلم. طيب ده كده نظرة عامة. لو أردنا أن احنا نقسم الكلام من البداية من فوق، سنجد أن هناك بعض الوجوه، سنجد أن هناك بعض الوجوه راجع إلى أن به متعلقة بمستكبرين، وفي بعضها به تتعلق بسامرا، يعني مستكبرين به يبقى به متعلقة بمستكبرين ثم قوله سامرا، أو مستكبرين ثم قال به سامرا، به متعلقة بسامرا وفي تقديم للجار والمجرور، به سامرا تهجرون، به سامرا تهجرون. طيب أي الوجوه فيما ذكر، أي الوجوه فيما ذكر به تتعلق بما قبلها لا بما بعدها بالأرقام كده، أي الوجوه فيما ذكر به تتعلق بما قبلها لا بما بعدها؟ الوجه الثاني والوجه الأول، صح كده. طيب الأول والثاني، طيب أي الوجوه التي ذكرها به تتعلق بما بعدها لا بما قبلها؟ الثالث، ولو قلنا كمان النبي صلى الله عليه وسلم، لو قلنا كمان ان الهاء عائد على النبي صلى الله عليه وسلم كده الامور جزء كبير منها اتضح واتفكت الاقوال من بعض. ننظر بقى في الكلام الذي ذكره، قال مستكبرين به، الوجه الاول قال بالبيت والحرم، يبقى الهاء في الوجه الاول اعادها على البيت، مستكبرين بالبيت، مستكبرين بالحرم تفتخرون بانكم ولاة والقائمون به. طيب هل هناك ذكر الحرم قبل ذلك؟ ليس هناك ذكر الحرم قبل ذلك خالص. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به. الهاء هنا عائد على البيت والحرم، فين ذكر البيت والحرم؟ فهنا الضمير عائد في هذا الوجه، الضمير عائد على غير مذكور، الضمير عائد على غير مذكور. طيب ليه يقال هنا البيت والحرم ويعود عليه الضمير بهذه الصورة؟ هنا بين وجه هذا فقال: وشهرتهم بأن تعظمهم. الجملة دي لبيان ليه ما كانش مذكور، يعني ليه مش مذكور واكتفي فيه بالضمير، واكتفي فيه بالضمير. قال: وشهرتهم بأن تعظمهم بهذا البيت أغنت عن سبق ذكره، فصار الضمير عائد على غير مذكور، وهذا أمر مشهور، والأمور المشهورة ربما يعود فيها الضمير على غير مذكور، لها نظائر كثيرة في القرآن. طيب الوجه الثاني قال: أو معناه مكذبين بالآيات. الآيات مذكور في الآية السابقة، ماشي، في قوله تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به، كانوا مستكبرين بهذه الآيات. طب ما معنى مستكبرين بهذه الآيات؟ فقال: معنى مستكبرين بهذه الآيات قال: أو معناه مكذبين بالآيات. هنا فسرش الاستكبار، هنا لم يفسر الاستكبار بالتكذيب، ولكن ذكر أن الاستكبار حيكون فيه تضمين معنى التكذيب، حيكون فيه تضمين معنى التكذيب. قال: أو معناه مكذبين بالآيات استكبارا، ففيه تضمين معنى التكذيب، تضمين معنى التكذيب، فهم مستكبرين ومضمنة معنى التكذيب، فيكون مكذبين به. قال: والتضمين ما هو التضمين؟ التضمين اشربوا فعل معنى فعل آخر، وتعديته تعديته. طبعا يمر معنا كثير. طيب تبقى هنا في هذا الوجه سؤال، وهو أن الآيات يعود عليها الضمير بالتأنيث، فإذا كان قد كانت آياتي ثم قال مستكبرين بها، ولكن الآية مستكبرين به، فهنا يتبقى الكلام على تذكير الضمير. فقال: وتذكير الضمير باعتبار أنها قرآن، يعني تذكير الضمير على المعنى أن الآيات باعتبار أنها قرآن، القرآن مذكر يعود عليه الضمير بالتذكير. طيب ثم بعد ذلك الوجه الثالث اللي ذكره اللي فيه التعلق بسامرا استلزم أولا أنه يبين يفسر أول سامرا، بعد كده يرجع مرة أخرى إلى الكلام في الهاء، ففسر سامرا. قال: سامر، السامر الجماعة الذين يتحدثون ليلا، نصب على الحال. طب مستكبرين منصوب ولا مجرور ولا إيه؟ مستكبرين اللي في أول الآية، حال أيضا، هذه حال أيضا، تمام. فهو مستكبرين جمع، هم مستكبرين. سامرا هذه حال أيضا، حال لهم. طب هي مفرد، مستكبرين به سامرا حال، طب هي مفرد، لا، لم يقل سامرين مثلا، سامرين أو متسامرين، ولكن سامرا. لذلك هنا فسر أن السامر يطلق على الجماعة، السامر يطلق على الجماعة المتسامرة، السمر اللي هو الحديث ليلا. قال: سامرا، السامر الجماعة الذين يتحدثون ليلا. طبعا كويس، بما أننا منتبهين أنه هو حال، ممكن التعلق ده يتوقف عليه حاجة في الوقف والابتداء، يتقال لو هو مستكبرين، لو هي متعلقة به متعلقة بسامرا، ينفع فعند مستكبرين وابتدين به سامرا، الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده ما ينفعش، هذا حال، الحال ما يتفصلش عن صاحب الحال. ولكن هنا كان في رأس آية، كان في رأس آية قبل مستكبرين به، فهنا في فصل لما يجي يكمل القراءة، سواء بيقول به متعلقة بمستكبرين أو سامرا يقرأها على بعضها. طيب ده شيء يذكر يعني. طبعا طالعين من شهر رمضان وكنا بنسمع ايه في الوقفة، يعني ايه حاجات لطيفة خالص. طيب قال: سامرا، السامر الجماعة الذين يتحدثون ليلا، نصب على الحال. قيل: به متعلق به، اي تستمرون القرآن، فإنهم يجتمعون الليالي حول البيت يطعنون في القرآن. وهذا أيضا يشبه لو قلنا أن به الهاء عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عود على النبي صلى الله عليه وسلم سيكون عودا على غير مذكور. بالنسبة للقرآن ممكن يتقال أنه مذكور بنفس الطريقة اللي قيل فيه الآيات. تهجرون، قال: تهجرون من الهجر بمعنى الهذيان، أي تهذون. الهذيان بيتقال هجر المريض، يعني اللي هو بيقع فيه الهذيان، هو بيقول كلام ايه، مش كلام لا يعقله، يعني كلام اشبه بالتخاريف يعني. فقل: تهجرون من الهجر، بمعنى الهذيان، أو من الهجرة أي تعرضون عنه. من الهجرة، الهجرة المعروفة، الهجرة كأنه يهاجر من مكان إلى مكان، فهنا تهجرون، تهجرون كأنه يهجر القرآن، يهجر القرآن، تهجرون يعني تهجرون القرآن فتعرضون عنه. هذان وجهان ذكرهما في تهجرون، أنه من الهجر أو من الهجرة. طيب في قراءة أخرى تهجرون، تهجرون، الفرق بين تهجرون وتهجرون في الفعل في الصرف، تهجرون وتهجرون. متعدي ولازم، هذا فرع عن الصرف، ده فرع عن تصرفها أصلا. والهجر اللي بي بي بي اللي هو الهذيان بسكون الجيم ممكن تراجع أفضل. في حد قال حاجة في الجواب الفرق بينهم في الصرف؟ أيوة بالضبط كده، تهجرون، تهجرون من إيه؟ من أهجرها، يبقى فيها همزة، تمام؟ يبقى فيها همزة، غير تهجرون. تهجرون ده من الهجر بقى، تهجرون من الهجر، الهجر ده معنى آخر اللي هو الفحش في الكلام. تهجرون، قراءة تهجرون من الهجر وهي الفحش في الكلام. طيب بالنسبة للهجر اللي كنت قلت تراجع، هو هجر الفعل، فعلها هجر، فهجر هجرا، محتمل ان هي تكون هجرا، ممكن يكون كده في ظرفية، لكن هجر هجرا. طيب مستكبرين به سامرا تهجر، جاءهم الأولين، قال من الرسول والكتاب، يعني أم جاءهم من الرسول والكتاب ما لم يأتي آباءهم الأولين، أم جاءهم رسول لم يأتي آباءهم الأولين، أو جاءهم كتاب لم يأتي آباءهم الأولين، والحتة دي محتاجة تركيز. قال تعالى أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، قال من الرسول والكتاب، يعني إرسال هذا الرسول إليهم صلى الله عليه وسلم، إرسال هذا الرسول إليهم ليس ببدع، زي في قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، فإنه مثل ما أرسلنا إلى آبائهم الأقدمين. قال لسه الكلام موصول، نحتاج نركز شوية، هو طبعا الجزء ده يحتاج للتركيز، يعني الجزء ده مليء بالمسائل. وأم منقطعة في قولي أم جاءهم، هذه أم، قال أم منقطع، هذه ليست أم، دي مش أم للتسوية أو معادلة، قال وأم منقطعة أي بل جاءهم ما لم يأتي آباءهم فلذلك أنكروا. أنا حقرأ الفقرة مرة أخرى وسأسأل سؤالا بعد قراءتها. قال أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، قال من الرسول والكتاب، يعني إرسال هذا الرسول إليهم ليس ببدع، فإنه مثل ما أرسلنا إلى آبائهم الأقدمين. وأم منقطعة أي بل جاءهم ما لم يأتي آباءهم فلذلك أنكروا. من خلال ما قرأنا، من خلال ما قرأنا، هل المعنى الذي نفهمه أنهم جاءهم ما جاء آباءهم الأولين فيستنكر عليهم إنكاره، أم أنهم لم يجئ، أم أنهم جاءهم بالفعل ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ ثاني السؤال الذي يفهم من خلال هذا الكلام، إثبات أنه جاءهم، خلينا أقول على نفس الترتيب، إثبات أن الذي جاءهم يشبه ما جاء آبائهم الأولين فلذلك هذا الاستفهام يقال لهم إنكارا عليهم، أم يفهم منه إثبات أنه بالفعل جاءهم ما لم يأتي آبائهم الأولين، أنه ليس مثل ما أتى آبائهم الأولين، جاءهم مثل ما جاء آبائهم الأولين الأول. الأول ما شاء الله، ما شاء الله، ذكر القولين الاثنين، العبارة نفسها فيها الاثنين، بس هو مش باين هما قولين، يعني العبارة رايحة جاية. العبارة اللي هو ذكرها دي لو حد دقق فيها يحس ان العبارة ممكن يكون يقصد ان هو يقول القولين، ممكن يكون في او ممكن يكون في او ساقطه مثلا، الله اعلم. ولكن الفكره ان اذا تاملت ستجد ان اول العباره مختلف عن اخر العباره. تامل اول عباره المفسر مختلف عن اخرها. الاول اللي هو اكثركم في الجواب قال الاول، هو ده اللي مصدر به الكلام، يقول ارسال هذا الرسول اليهم ليس ببدع، فإنه مثل ما أرسلنا إلى آبائهم الأقدمين. فلما يقال لهم أم جاءهم ما لم يأتي آباؤه الأولين، فهذا من باب الإنكار عليهم، الذي جاءكم مثل ما جاء آباؤكم الأولين، جاءهم رسل قبل ذلك، قل ما كنت بدعا من الرسل، أي تشبه هذا المعنى. ثم قال وأم منقطعة، أي بل جاءهم ما لم يأتي آباؤهم فلذلك أنكروا. الجملة الثانية، الجملة الثانية هنا بل جاءهم ما لم يأتي آباؤهم، كأنه في فعلا إثبات هذا، إثبات هذا. طيب فكرة إن أم أم تساوي بل والهمزة، ما هي الفكرة هنا، هو لو حد عاوز يلحق الأم دي باللي بعدها، أم باللي بعدها هي أم المنقطعة فيها معنى بل والهمزة، ده كل أم المنقطعة. فهو أم المنقطعة، أم المنقطعة هي في معنى، يعني لو حد تأمل فيها اللي هو اللي يكون في معنى الاستفهام، هي تمشي في الاثنين، هي أقرب للأول، هي أقرب للأول. فلذلك هو فكرة أنه لا من أول هنا قسم القول، لا هو يذكر وكأنه قول واحد، لكن هو على الحقيقة عند التأمل الكلام أوله مختلف عن آخره، الكلام أوله مختلف عن آخره، ماشي. وهذان وجهان على فكرة، يعني هذان وجهان حيقال. طيب إزاي يكون هنا في وجهين يعني مختلفين بهذه الصورة، يعني هما متضادين، هما وجهين في المعنى متضادين، إن في وجه منهم أنه جاءهم الذي جاء مثل ما جاء آباؤهم الأولين، ولذلك لما أنكروا يتقال لهم يعني هل الذي جاءكم، هذا استفهام فيه نوع من الإنكار عليهم، هذا استفهام فيه نوع، هل الذي جاءكم لم يأتي آباؤكم بل جاءهم، بل جاءهم مثل هذا. وفي وجه آخر أم جاءهم ما لم يأتي آباؤهم الأولين، هذا نعم بل جاءهم، الذي وقع على حقيقة الأمر أنه جاءهم ما لم يأتي آباؤهم الأولين. يتقال طب هو الذي جاءهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن هو مثل ما جاء آباؤهم الأولين ولا ليس مثل ما جاء آباؤهم الأولين؟ يعني برضه هو النظر هنا، هو مثل من وجوه وليس مثله من وجوه. والذي يفسر على الوجه الأول بينظر إلى آيات مثل قل ما كنت بدعا من الرسل، والآيات اللي فيها ذكر، أنا أكرر قل ما كنت بدعا لأنه استخدم هنا هذه العبارة، لكن في آيات كثيرة فيها إرسال إيه؟ إرسال الرسل، كل الآيات اللي فيها إرسال الرسل إلى الأمم السابقة، كل الآيات اللي فيها إرسال الرسل إلى الأمم السابقة. هذا من وجه. الوجه الآخر، الوجه الآخر اللي هو أنه ليس مثل هؤلاء، فهذا فيما يختلف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفيما يختلف فيه القرآن عما قبله. فاللي بيفسر على كده ناظر لهذا، واللي بيفسر على كده ناظر لهذا الجانب يعني. فهما في الظاهر وإن كانوا متضادين، ولكن هو إلزام الكفار بالأمرين، إلزام الكفار بالأمرين موجود في القرآن، إلزام الكفار بالأمرين موجود في القرآن. ما أتاهم من نذير من قبلك ما جاءهم من نذير، إلى غير ذلك من الآيات اللي فيها أنهم لم يأتهم، لم يأتهم. طبعا الجمع هنا يعني أتاهم ولا لم يأتهم، هذا الجمع فيه سبق في مواطن التي تشبه هذا، يعني ده متكرر، المعنى ده متكرر في القرآن، ولكن في آيات في هذا المعنى وفي آيات في هذا المعنى. طيب أم لم يعرفوا رسولهم، قال بالحسب والنسب والصدق والأمانة، هنا مراد معرفة صفات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة، قال والمجنون لا يصلح للنبوة، أم يقولون به جنة، الجنة اللي هي الجنون، أم يقولون به جنة، قال والمجنون لا يصلح للنبوة بل جاءهم بالحق من عند الله لا بالمهمل من الجنون. يعني هو يقولون أم يقولون به جنة أنه يعني أنه مصاب بالجنون، فمصاب بالجنون لا يصلح للنبوة، لا يصلح للنبوة. ثم قال بل جاءهم بالحق، جاءهم بالحق من عند الله، فهذا له شأن عند الله، ليس بمجنون، هذا له شأن عند الله كامل العقل، ليس بالمهمل بسبب الجنون، فلا يعرف، بل الأمر فوق ذلك، فوق العقل، أنه جاءهم بالحق. فيقول بل جاءهم بالحق من عند الله لا بالمهمل من الجنون، وأكثرهم للحق كارهون. قال فعدم الاتباع لأنه لا يوافق مشتهاهم، وأكثرهم للحق كارهون. قال قيد الحكم بالأكثر في قوله وأكثرهم، قال قيد الحكم بالأكثر لأن فيهم من لم يؤمن لتوبيخ قومه أو لقلة فطنته وعدم تدبره. يقصد أن هذا كلام المفسر، يعني يقصد أن تركهم للحق لا لأنهم كلهم كارهون الحق، بل هناك من ترك الحق لغير إيه؟ هناك من ترك الحق لغير الكراهية يعني. فقل لتوبيخ قومه، يعني هو يكره ولكن لتوبيخ قومه ترك الحق أو لقلة فطنته. وهذا كله على إعمال أن أكثر هنا المراد بها على ظاهرها أن الأكثر، أن في مقابلها الأقل، أن في أكثر وفي قليل متبقي. وبعضهم قد يفسرها بأن أكثرهم يعني كلهم، يعني الكثرة قد تفسر على ظاهرها إن أكثرهم يبقى لسه فضل قليل، أو تفسر بكلهم وإن كان ده خلاف الظاهر. وكذلك القلة بتفسر بقلة مقابلها كثرة، أو القلة يعني العدم، وهذا متكرر في القرآن، لكن هنا فسر على ظاهرها هو الأولى في تفسيرها. فهو تفسير على ظاهرها يحتاج إلى بيان ليه قيل أكثرهم ولم يقل كله، أو هم للحق مثلا وأكثرهم للحق كارهون. ثم قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قال ولو اتبع الحق، قال الحق أي الله أو القرآن. ولو اتبع الحق، قال ولو اتبع الحق أي الله، لو اتبع أهواءهم، أو لو اتبع الحق أي القرآن. وفي وجه آخر إن هو الحق اللي هو ضد الباطل، يعني الحق المطلق، الحق الذي هو ضد الباطل. ولكن تفسير هذه الآية وذكر الله، ذكر القرآن بالخصوص مثلا، علشان نسق الآية نفسها، يعني ولو اتبع الحق أهواءهم، يقول لك لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. يقول لك لو اتبع الحق الذي هو ضد الباطل أهواءهم. طب كيف يتبع الحق الذي هو ضد الباطل أهواءهم؟ بذلك لن يصير حقا، لن يصير حقا. لذلك هو طبعا هو واضح ان المعنى هنا فيه استعارة، المعنى هنا فيه استعارة. فالنظر بقى هنا يجعل ممكن حد يقول هو الحق، اذا قلنا ان الحق اللي هو حق مطلق، الحق اللي هو حق ضد الباطل، اتبع اهواءهم. طب ما هو اذا اتبع اهواءهم صار باطلا، لم يصر حقا. ولا القرآن اتبع اهواءهم، او الله تعالى الله عن ذلك اتبع اهواءهم. ثم صورة اتباع الهوى، يعني صورة اتباع اهوائهم، و كيف يؤدي، انتبهوا لهذه الجملة اللي أقولها دي، كيف يؤدي ذلك، لأن الكلام محتاج أن كله يكون مربوط بعضه ببعض، كيف يؤدي ذلك إلى فساد السماوات والأرض، كيف يؤدي ذلك إلى فساد السماوات والأرض. هذه الآية آية عظيمة جدا، يعني بعد ما نتكلم في تفسيرها يعني ممكن نقف وقفة يسيرة معها. ولو اتبع الحق أي الله أو القرآن أهواءهم، أهواء هؤلاء الكفار المعرضين، لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قال فإن أهواءهم أن تكون له شريك وولد. طبعا واضح أن الكلام هنا متجه إلى أن الحق هنا الله. وأكثر المفسرين على فكرة في تفسير، أكثر المفسرين في تفسير الحق في هذه الآية يفسرونها بأن الحق هنا المراد به الله. قول الأولي ده أكثر المفسرين عليه، مشهور عند المفسرين. فيقول ولو اتبع الحق أهواءهم الذي يذكره هنا. أنا عاوز بس أبين، نمسك محل البحث إيه، إن العبارة نفسها حتى العبارة اللي ذكرها يعني ممكن حد يراها صعبة شوية أو معقدة شوية، ومحل البحث هنا إيه؟ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. بيان، يعني هو بيبحث الآن إذا قال الله، بيان وجه فساد السماوات والأرض إن اتبع الحق أي الله أهواءهم، تعالى الله عن ذلك، أو بيان وجه فساد السماوات والأرض إذا اتبع، يعني هو بيبحث هذا، يعني كيف يؤدي هذا إلى فساد السماوات والأرض ومن فيهن، كيف يؤدي هذا إن وقع ولن يقع، كيف يؤدي هذا إلى فساد السماوات والأرض ومن فيهن. فيقول فإن أهواءهم أن تكون، لو أنا أذكر لكم بعد ما تخلص يعني حاجة عامة ممكن يعني تمسكنا ما يذكر في أوجه الفساد هنا، يعني حاجة عامة تمسكنا ما يذكر في أوجه الفساد، سواء قيل الله أو على فكرة من الدواعي يعني مما يدعو إلى أن حد يختار، يعني من المرجحات عند من يختار أنه القرآن أحيانا بيكون شيء متعلق بذكر وجه الفساد، من يقول أنه الله شيء يتعلق بذكر وجه الفساد، يعني هو القضية دي لها حضور، وهو بيفسر الآية كلها في تفسير معنى الحق هنا، ما المراد بالحق، هو يفسر الآية كلها. يقول: فإن أهواءهم أن تكون له شريك وولد، أي لله، منهم من يريد عظمة نفسه وحقارة غيره، ومنهم من يريد عكسه، فيفضي إلى فساد العالم. مكتوب هنا نساء العالم، ده غلط طبعا، إلى فساد، الجملة دي فساد العالم. فإنه يلزم النقيضين، النقيضين هو مفعول هنا، فإنه يلزم، هذا يلزم النقيضين، يعني يلزم منه النقيضان، وهو محال. فيقول هنا: أهواؤهم، ولو اتبع الحق أهواءهم، أهواؤهم أن يكون الله سبحانه وتعالى له شريك وولد، فلو اتبع الله أهواءهم في ذلك وكان له شريك وولد، فمن هؤلاء الشركاء من يريد عظمة نفسه وحقارة غيره، إنه يريد يعلو على الآخر، يعلو على شريكه، ومنهم من يريد عكسه، فيقع فساد العالم، هذا يريد أن يعلو والآخر يريد أن يعلو وهو، فيقع الفساد في العالم. فهنا يقول: فإنه يلزم النقيضين، علو هذا الشريك على ذاك الشريك وعلو ذاك على هذا يلزم نقيضين، لأن هذا يريد أن يعلو فيقول الشمس تشرق من مشرقها، الآخر يقول الشمس تشرق من مغربها مثلا. طيب أيما كلامه الذي هم شركاء، أيما كلامه الذي سينفذ؟ في أشياء من المتناقضات، في أشياء من المتناقضات يلزم من هذا أن تقع أشياء من المتناقضات، وإلا لو قيل هو إذا كان هناك شركاء، إذا كان هناك شركاء ليس لهم أن هم يقولوا شيء ولا أن هم يدبروا الأمر غير إله واحد، طيب لماذا جعلتموهم شركاء لله سبحانه؟ هم مخلوقين لله، عبيد لله. طيب قال: فإنه يلزم النقيضين وهو محال. إيه اللي هو بيعمله هنا؟ ما الذي يذكره هنا؟ الذي يذكره هنا، ممكن حد يقول إيه اللي يعني الموضوع بعد كده ليه؟ ممكن حد لما يتأمل يقول: لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم. لماذا بعد هكذا يعني الكلام؟ لم يبعد، ولكنه قال: ولو اتبع الحق، ولو اتبع الله أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. طيب ما وجه فساد السماوات والأرض؟ فنظر لآيات أخرى، نظر لآيات أخرى فيها: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها مثلا، نظر لمثل هذه الآيات فقال: هنا في فساد السماوات والأرض. يبقى اتباع أهوائهم، اتباع أهواء هؤلاء الكفار في أن يكون له شركاء، في أن يكون هناك آلهة في السماوات والأرض غير الله سبحانه وتعالى، فربط الكلام بعض ببعض لبيان وجه فساد السماوات والأرض إن اتبع الله أهواءهم تعالى، الله سبحانه وتعالى عن ذلك. طيب ولو قيل القرآن، ولو قيل وجوه أخرى، هي كل هذه الوجوه يعني في إطار عام لو استوعبته هتلاقي نفسك لما تقرأ فيما قيل في هذه الآية وتفتح لك يعني أفق أوسع في فهم هذه الآية. هو هي في كل الأحوال الكلام هنا فيه استعارة، يعني الكلام هنا في كل الأحوال فيه استعارة، وإن كان نوع الاستعارة أو الاستعارة في إيه بالضبط ممكن يقع فيه اختلاف بين الوجوه المختلفة، ولكن ما معنى أن يتبع الحق أهواءهم؟ يعني إن لو على ما يريدونه من اتباع الله أهواءهم تعالى، الله سبحانه وتعالى عن ذلك، فهنا ستصير يعني نفهم ده، ستصير أهواءهم كأن الحق يقرها، كأن الله يقرها، كأن الله يصونها، لا أنها ستبطل، سيدحضها الحق. وكذلك لو القرآن، يعني لو اتبع القرآن أهواءهم بإذن القرآن يصون أهواءهم فيقر هذه الأهواء. وحتى لو قيل أن الحق اللي هو في مطلقه اللي هو ضد الباطل اتبع أهواءهم بمعنى أنه هو يسكت عن أهوائهم وأن يصون أهواءهم، يعني كل يعني ده كل ده مؤدى معنى هذه الاستعارة، أن أهواءهم هذه إن أقرها الحق وصانها الحق لفسدت السماوات والأرض، لفسدت السماوات والأرض. ثم بقى ممكن حد يتكلم في التفصيل ما المراد بالحق، وإيه صورة الهوى التي إن اتبع الحق، إن اتبعه الحق فسدت السماوات والأرض. كلام صعب شوية، محتاج تركيز إن شاء الله نكون فهمنا الكلام. هذه الآية آية عظيمة جدا، كل القرآن عظيم، لكن هذه الآية يعني هذا بيان من رب العالمين سبحانه وتعالى، خالق السماوات والأرض، خالق الإنسان، أن هوى الإنسان، هذا بيان منه سبحانه وتعالى، أن هوى الإنسان، أن هوى الإنسان لو صار مصانا، وهوى الإنسان لو صار هو الحق في أعين الناس، وصار هو الذي يسير عليه الناس، تفسد السماوات والأرض ومن فيهن. على اختلاف هذا الهوى، يعني في أحيانا الهوى ده يتعلق بشهوات الناس، بإرادات الناس في الأموال، في الأعراض، في غير ذلك. أحيانا هذا الهوى يتعلق بما يعبدونه، إنه يريد أن يعبد كذا، يريد أن يصحح الملل، يريد أن يشرك مع الله عز وجل غيره إلى غير ذلك. كل هذا تفسد به السماوات والأرض، كل هذا تفسد به السماوات والأرض. الحق من عند الله عز وجل، الحق من عند الله سبحانه وتعالى. لما يجي مثلا المعاصرون، مثلا الناس مثلا يتكلم يقول لك ما يريده الناس، ما يريده الشعب في التشريعات، وهذه حريات وبحسب ما يريد الناس وبحسب تغير كذا وكذا، والناس بحسب ما يريدون هم يختارون. لو ترك الناس لما يختارونه لاتبعوا أهواءهم وتفسد السماوات والأرض. وهذا الفساد بحسبه، هذا الفساد بحسبه، يعني هذا الفساد بحسبه، هذا الفساد بحسبه، يعني في فساد ممكن يفسد أشياء في الأرض، تفسد أشياء في الأرض وتفسد أشياء في السماوات، لو كان الأمر على ما يريدونه، في أن يكون أن يكون هناك شريك لله سبحانه وتعالى في تدبيره وخلقه وأمره، وفي أن تصرف له العبادة. ولا نجاة لبني آدم ولا يستقيم أمر الكون، كلام في تشريع تشريعات أو في أمور كونية، لا يستقيم هذا إلا بكلام الحق سبحانه وتعالى، فهو يعلم وأنتم لا تعلمون، هو سبحانه يعلم وأنتم لا تعلمون. لو ترك الناس وأهواءهم، سيب الناس زي ما هي، الناس دلوقتي عاوزة الحرية الجنسية والشذوذ، ما تقولوش عليه شذوذ دلوقتي، يقولوا عليه مش عارف ايه، وغير غير زي ما انت عاوز، الناس عاوزة كده، يعني الناس نحن أحرار ونفعل ما نريد. الناس إن تركوا لأنفسهم فسد حالهم وفسدت الأرض، فسدت الأرض بهم وفسد كل شيء، فسدت حياتهم، وما خلق هم الإنسان أحيانا يغفل عن طبيعة خلقته ويجهل ما الذي يصلحه، لذلك يحتاج إلى رسالات من الله سبحانه وتعالى. والإنسان نعم عنده فطرة وعنده عقل جعله الله سبحانه وتعالى له ليميز به الخبيث من الطيب، ولكن من الناس من تنتكس هذه الفطرة عنده، والانتكاس هذا بيتراكم بعضه فوق بعض حتى يصل الناس إلى أن يستنكروا المعروف، يجعلوا المعروف منكرا والمنكر معروفا. فهذه الآية قاعدة عظيمة جدا، هذه الآية قاعدة عظيمة جدا. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. شرع الله عز وجل، شرع الله عز وجل رحمة من الله عز وجل بخلقه، وتقدير الله عز وجل في كونه وما جعله الله سبحانه وتعالى في كونه، يعني الشرع والتقدير الكوني، كل هذا من رحمة الله عز وجل بخلقه. ولو الإنسان ظن إن هو ممكن بعقله إن هو يتدخل في شيء ليغير ويقول لعل هذا يكون هذا والأحسن، أي شيء مهما صغر في عينه لو وقع على خلاف مراد الله عز وجل، لو وقع على خلاف مراد الله عز وجل في التشريع في مراد الله الشرعي وفي التقدير في مراد الله عز وجل الكوني، لا وقع الفساد بذلك. ولا يستقيم للإنسان، لا يستقيم للإنسان التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى وأن يكون عبدا على الحقيقة لله سبحانه وتعالى إلا إذا أقر بأنه لا يعلم، والله عز وجل هو الذي يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه وراءها الكثير، هذه وراءها الكثير في التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى وفي فهم شرع الله عز وجل وفي فهم تقديره في الكون سبحانه وتعالى. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وهذا أيضا يأخذنا، يعني هذا الكلام، هذه الآيات طبعا في آيات السورة المكية، كيف تأخذهم من الآيات إلى هذا الأفق الواسع؟ يعني يقول لك لا طب ما هذه الأصنام بيرجع لهم مثلا منها يستفيدوا منها أشياء من متاع الدنيا، وهو أصلا بيبص تحت رجليه، لا عنده بعث ولا عنده شيء، يعني ينظر تحت أقدامه. فتأخذ الآيات، أنت الذي تريده، أنت في اعتقادك أو تريده في أموالك أو تريده في تشريعاتك في غير هذا، أنت الذي تريد يتعلق بصلاح السماوات والأرض، تأخذه إلى مكان آخر، تأخذه إلى مكان آخر. الإنسان يبقى يبص بيفكر في جيبه، وبيفكر في شهوته، وبيفكر في إرادته، إنه عاوز يعمل اللي هو عاوزه، والناس اللي حواليه تعمل اللي هي عاوزاه. الآيات تأخذه إلى ما هو أوسع من ذلك، تأخذه إلى السماوات الشاسعة الواسعة، تأخذه إلى الأرض، تأخذه إلى تقدير الله سبحانه وتعالى في كونه وما أراده عز وجل من شرعه لهم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم. قال بكتاب هو وعظهم أو هو صيتهم وشرفهم، بل أتيناهم بذكرهم، هذا وصف للكتاب هذا القرآن. ثم ما معنى أنه ذكر هنا؟ ذكر هنا وجهين، أولا قال هو وعظهم، الوجه الأول. الوجه الثاني قال أو هو صيتهم وشرفهم، وهذا متكرر في القرآن في مواطن، عدة مواطن لما يذكر القرآن فيه أنه هو ذكر، خاصة إذا أضيف إليهم، أضيف للناس. بل أتيناهم بذكرهم، الوجه الأول قال وعظهم، يعني الذكر من التذكير، الذكر من التذكير. الوجه الثاني صيتهم وشرفهم، صيتهم وشرفهم، يعني الذكر بما يكون لهم به الذكر، بما يكون لهم به الشرف والمكانة. من الآية المشهورة في هذا، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكركم يعني فيه تذكيركم، فيه تذكيركم أو فيه شرفكم. بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. طبعا في هذه الآية فهم عن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم، هنا في إظهار في مقام إضمار، وقبل كده على فكرة برضو بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق، كل هذا له وقعه على السمع، سمع السامع للقرآن. وهذه الكلمات، هذه الكلمات فيها تكرار هذه الكلمات وإظهار هذه الكلمات في مقام الإضمار، يعني يورث في النفس تعظيم. بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. قال أم تسألهم خرجا، يقول أم تسألهم على التبليغ خرجا، يعني أم تسألهم، المخاطب هنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أم تسألهم المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، والهاء المفعول عائد على الكفار. أم تسألهم خرجا، قال على التبليغ، وخرجا قال أجرا أو جعلا، وهما قريبان، يعني الأجر أو الجعل يعني الاثنين حاجة واحدة وقريب جدا. ماشي. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير، قال فخراج ربك عطاؤه وأجره خير. وخير هنا أفعل، خير هنا أفعل، يعني فخراج ربك خير من هذا الأجر أو من هذا الجعل الذي تأخذه منهم إن كنت تريد ذلك وأنت لا تريد هذا. طيب نلاحظ هنا في الآية قوله تعالى خرجا ثم قال فخراجه، الخرج والخراج، الخرج والخراج، الخرج والخراج، الخرج والخراج، المشهور أنهما بمعنى واحد، أنهما بمعنى واحد، أن الخرج هو الخراج، يعني لغتان المراد بهما الأجر أو الجعل أو العطاء ونحو هذا. بعضهم يفرق بينهما، وعندما ننظر للتفريق وهنا فائدة يعني جميل أن نقف معها مع مثل هذه الآية، ونقول لها في أكيد في فرق، أكيد في فرق. طيب هو أكيد في فرق دقيق، ماشي. طيب ما هو الفرق؟ هو يبحث عن هذا لأن الآية وجد في الآية هذا التغاير، وجد في الآية هذا التغاير، أم تسألهم خرجا فخرج ربك. طيب نبص في كلام اللغويين، فنلاقي اللغويون، نلاقي اللغويين أحيانا بعضهم اللغويون بعضهم يفرق بينهما ويختلفوا في التفريق، بيختلفوا في التفريق. فبعضهم مثلا يقول شيء مثلا منهم الخرج يكون مثلا يلزم به المعطي، أما الخراج فلا يلزم به، فيكون الخرج لهم، أما الخراج من الله سبحانه وتعالى. بعضهم يقول لا ليس الأمر كذلك، الخراج هو اللي يلزم به. بعضهم لا، الخرج أخص من الخراج، الخراج حاجة أوسع، يعني الخرج يكون حاجة محدودة لكن الخراج يكون أوسع. يعني لو حد نظر لهذا لازم ننتبه واحنا بنتكلم في العلم إن المعلومات مش أبيض وأسود، مش يمين وشمال، يبقى هي كده يبقى خلاص يبقى هو التفريق. لا، لان انا هناك من قال بذلك وهو ينتبه، وهو منتبه لان هذه الايه قرئ فيها في الموطنين بالتبادل، يعني أم تسألهم خرجا فخرج ربك خير، قرأت هكذا. أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير، قرأت هكذا. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير، قرأت هكذا. فهو الموطن الأولاني قرأ خراج وخرج، والموطن الثاني قرأ خراج وخرج، علشان لو حتى حد قال مثلا أن الخرج أخص من الخراج، الخرج أوسع والخرج أضيق، فأم تسألهم خرجا فخراج ربك، خرجا هذا منهم والخراج أوسع من عند الله سبحانه وتعالى. إذا قال هذا يكون مستوعب أنه ليس أمرا قاطعا في المعنى، إنه أصلا في قراءة أخرى، مقراءة أخرى ده هذا من عند الله أيضا سبحانه وتعالى. طب ما كده صح ولا غلط؟ مش فكرة صح وغلط، من يقول هذا يكون هذا عنده سببا في ترجيح قراءة خرجا وخرجا خراج، ترجيح قراءة أن الخرج الأول وبعدين الخرج وتمغيرة ما بينهم، اللي هو المعروف في القراءات بالاختيار. فهذا مرجح عنده، هذا مرجح عنده، يعني هو بيختار مش احنا اللي بنختار، هذا في الاختيار عند القراء، هذا مرجح عنده. عشان بس نبقى واخدين بالنا لما بنقرأ، خصوصا لما نقرأ في كتب تفسير المتقدمين وبعضهم يقول ان مثلا ده كذا وده كذا والتفريق ما بينهم، لذلك فالاولى في الاولى كذا وفي الثانية كذا، هو اللي بيعمله هنا على الحقيقة انه يختار بين القراءات، بيختار ما بين القراءات، يختار بين القراءات بأداة لغوية، أداة لغوية. يعني هو بيقول دي قراءة ودي قراءة عادي مقروء بها، ولكن هو يرجح الاختيار، دي عملية ترجيح بين ترجيح بين القراءات. أحيانا لما حد يكون مش مساعد، احنا منين نتكلم أحيانا في بعض الفوائد البلاغية، ويعني نحن نحب مثل هذا، نستحب الأمور دي، يقول لك هي ليه دي جت الكلمة دي كده ما جتش الكلمة دي كده. هذه الأمور في مسائل وراءها من الخلفيات اللي لازم تكون مستحضرة حتى لا يقول الإنسان بلسانه كلمة تهلكه. في حاجات تبقى كتير، يعني لذلك إذا نقلت شيئا عن أحد أهل العلم ومش عارف ما وراءها، اكتفي بما قاله ولا تجود عليه، يعني اكتفي بما قاله. يعني مثلا هنا ما الفرق بين الخرج والخراج؟ لطيفة، هذا معنى لطيف، يقول لك الخرج أخص عند بعض اللغويين، يقول الخرج أخص. لو حد قال حاجة زي كده لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. يعني لو قال كده صح ولا مش صح؟ صح، وهذا قاله من صح هذه القراءة، واللي بيصح غيرها عادي ما فيش مشكلة. لكن التجويد فين بقى؟ التجويد ده مش تجويد، يعني ده تسويق، ماشي. يعني هو بس انا قصدي ان هو بيجود على لما استخدمنا احنا، يعني بيجود في الموضوع، يعني فهو يجي عاوز يحط اللمسة بتاعته على الموضوع، فيقول لك وخرج اخص من الخراج. انتبهوا لان القضية دي قضية شائعة جدا جدا في الفوائد اللي احيانا بيذكروها في بعض الآيات واللطائف ونحو هذا، لطائف البلاغية اقصد. فيقول خرج خرج وخرج، هو أرى المعلومة، يبتدي بقى إيه، يحط لمساته، فيروح قايل ولذلك لم تأتي، لم تأتي خرج في الأولانية وخرج في الثانية، وما ينفعش تأتي كده وإلا أخلت ببلاغة القرآن. هذا معذور بجهله، إن هو ما يعرفش إن هي جت كده أصلا في قراءة أخرى وقراءة متواترة، وما يعرفش إن هي موجودة، الأولانية موجودة تقرأ الاثنين والثانية تقرأ الاثنين. يقول لك بس أنا قريتها في الكتاب. الذي قرأته في الكتاب أنت وضعت عليه لازما ليس بلازم، وتعاملت مع المسألة البلاغية كأنها سيف قاطع ما بين حاجتين، ليس الأمر كذلك. وبعدين تقول يعني هو لما قال كده ما كانش يعرف؟ لا كان يعرف. طب قال كده إزاي؟ إيه ده بيرجح بين القراءات؟ هو ينفع يرجح بين القراءات ويحصل له ده؟ أنا قريت في الكتاب درسنا إن ما ينفعش ترجع بين القراءات. ماشي، ما هو لو ده ظنك أنت مش تفهم الكلام اللي هو قايله، هو بيرجحه عادي ما بين القراءات، ما فيش أي مشكلة بضوابط، ايوه بضوابط، بس هو الترجيح بين القراءات ما فيش حاجه اسمها لا يرجح بين القراءات، بيرجح بين القراءات، كل المفسرين بيرجعوا بين القراءات. بس احنا عرفنا، بس احنا ما احنا دلوقتي بقى هي دي كل الخلفيات اللي محتاجه تضبط ونشوف عملهم شكله عامل ازاي، حتى اذا قرانا ننزل المساله منزلتها. يعني من اراد ان يفرق لا بأس، في مفسرين كبار وفي لغويين كبار وعلماء، علماء كبار فرقوا وعليه قدموا هذه القراءه على هذه القراءه، لازم تبقى فاهم. يعني هتكمل تعرف ان في حاجه اسمها بيقدم قراءه على قراءه، وتعرف ان هو بيختار قراءه على قراءه وبيرجح، والاختيار ده ممكن يكون راجع لقضايا نحويه، راجع لقضايا لغويه. تقول ايه ده وينفع يختار ويعمل؟ اه لا، يبقى احنا محتاجين نجيب موضوع القراءات من اوله علشان نفهم اتبنت ازاي، اختاروا ازاي، الى اخره. هذا الذي يذكر في ابواب علوم، يذكر في ابواب علوم القران. فالفكره هنا ان احنا ممكن حد ينظر للمساله يقول لك دي مساله ده تدبر، خرجا وخرج ده تدبر. بصوا المساله وراها ايه، المسألة في خرج وخراج وراء قضية لغوية، لأن خرج وخراج هنا دي قضية لغوية في التركيب بتاعها، هذه قضية لغوية، ويعرف أصلا الموضوع جاي منين. هذه نقطة. النقطة الثانية القراءات، النقطة الثالثة لما حد بيذكر اعتبارات في الترجيح، فالموضوع متعلق بالاختيار والترجيح جوه القراءات، فهي مسألة وراء حاجات. لا بأس أبدا إن أنا أكون مقلد لحد، يعني لما بقرأ هذا كلام حد أثق فيه من المتقدمين، حد من المعاصرين، مفيش مشكلة أثق في هذا الكلام وأنقله وأعتقده، لا بأس خالص خالص، ما هو ده الطبيعي، أكثر الناس يفعلون هذا، ولكن لا أزيد عليه ظنا إن أنا محيط بالموضوع، إن أنا بحط بقى لوازم، لا أنا أنتبه لمثل هذا. وكثير من المواطن اللي يتقال ليه جت هنا كده وما جاتش كذا نسمع فيها، وبيقال هذا في حلقات تحفيظ القرآن وبيتنشر على مواقع التواصل ويقول لك جت هنا كذا وما جاتش هنا كذا، لأن دي علشان كذا ودي علشان كذا، ويذكرها بصيغة، هو الأصل الكلام موجود في كلام أهل العلم لكنه بيذكرها بصيغة قاطعة تصطدم مع القراءات المتواترة لأنه لم يطلع عليها. يقول لك مثلا الريح والرياح مشهورة، يقول لك في كل المواطن كذا ما عدا الموطن ده، لأن أنت بتتكلم على، أنت بتتكلم عليها في حفص، أنت بتتكلم عليها على ما تعرفه، ما تعرفش ان الموطن اللي انت بتقول ما كانش ينفع تيجي فيه الريح جت فيه الريح، والموطن اللي بتقول ما كانش ينفع يجي فيه الريح جت فيه الريح، ولكن هذا في قراءة اخرى. فحتى يقول لك بس انا قريتها عند السيوطي، ماشي بس السيوطي ما قالهاش بالطريقة انت بتقولها، انت مش منتبه لابعاد او طريقة التعبير، لان المسألة نفسها مش كما ذكرت هي مش سيف، احنا مش سيف بنقول يا كذا يا كذا والا مش هينفع، لا مش كل المسائل كده خالص، مش كل، ممكن تبقى المسألة تتقال كده وهذا على وجهه على احتمال يكون في هذه القراءة وما يكونش الاحتمال موجود في القراءة الاخرى، عادي جدا، الامور تكون ايه مراتب، المسائل مراتب، في مسائل حاجات قطعية وفي مسائل ظنية، والظن نفسه ايه، الظن نفسه مراتب، وفي اشياء بتبقى من الملح ومن اللطائف ليست من صلب العلم ومن صميمه، كل حاجة من الأمور المهمة لطالب العلم وهو بيتعلم في أي علم من العلوم، إن هو طريقة استيعابه وتلقي للمعلومة توسع، مش مجرد إحنا مش بناخد معلومات بس، دماغي نفسها توسع، دماغي نفسها توسع، بقى عندي مراتب وعارف أحط المعلومة دي فين، وأعرف إيه اللي أقف عليه وأسأل فيه، وإيه اللي ما أقفش عليه وأسأل فيه، ولما أعرف المعلومة دي مكانها من العلم فين، الكلام ده لا يلقن، ما يتقالش مثلا بص المرتبه 5 نجوم في المعلومه دي، اهميتها 5 نجوم، المعلومه دي 4 نجوم، المعلومه دي، لا هو الموضوع مش كده، ولكن هو بكثره الممارسه في العلم يكون منتبه ان فيه يعني حاجات نفسيه كده، حاجات في التلقي نفسها هي بتبتدي تتكون معاه غير المعلومه التي يتعلمها. نرجع هنا تاني، ايه اللي خرجنا للمساله دي؟ التغاير في قراءتنا بين الخراج والخرج هنا في الآية. بعض المفسرين يقول أنها إن هما لغتين، إن هما لغتين، وخلي بالك هو لو حد قال إن دي أضيق من دي برضه بيرد عليه إشكالات، بس يعني بغض النظر يرد عليه إشكالات ويكون في مناقشة لو حد غير في هذا، ولكن هو ممكن يكون الاثنين بمعنى واحد، ممكن ولا لا؟ يقول لك مستحيل، ليه مستحيل إيه؟ نهدى واحدة واحدة عادي جدا يكونوا بمعنى واحد، يقول لك طب ما هو ليه اتغيرت لو هي بمعنى واحد؟ لو حد قال بمعنى واحد عادي خالص، عادي خالص، تفنن في العبارة لئلا تتكرر، مفيش أي مشكلة، إيه ده وده ممكن يحصل، يبقى محتاجين نعرف اسلوب العرب ده ممكن يحصل فيه ولا لا، فنرجع لاسلوب العرب وننظر فيه لان القران نزل بلسان العرب. لذلك احيانا البعض مثلا بيبحث عن فائده بلاغيه في مثلا في موطن، بيرجع احيانا لبعض المفسرين اللي بيهتموا بجوانب البلاغه فيجد يقول تفنن، مثلا ابن عاشور رحمه الله عليه كتير بيقول التفنن في المواطن، فهو يحس ان هو راح ايه ده، يعني بيدور على المساله كانه ايه ده، لا الباب مسدود قدامه، ليه حصل هنا دي مختلف عن، يقول لك باب التفنن كانت هنا في موطن يعني عشان تبقى متغيره عنها، هو يحس يقول وبعدين ليه، يعني هو مش شرط كلام ابن عاشور يبقى صح في المساله، او مش شرط يكون هو الاوجه في هذا، ممكن حد بيقول حاجه تانية، بس انا بضرب مثال يعني ان هو ممكن يقف عندها يقول ازاي يكون كده، لا اكيد اكيد في فرق، ما هو اكيد اكيد في فرق، ده اللي انت بتقوله كلمه اكيد اكيد اللي في فرق ده جبتها منين اصلا؟ لا ما انا عارفه من الايه ايه اللي ده لازم يبقى لسان العرب وتلقي العلماء للقران، هو ايه اللي ده، هو ده اللي بتدور فيه، فلسان العرب ده بيتعرف من شعر العرب، هل ممكن اصلا يكون ده غرض موجود عندهم؟ ما نشوف طبعا عند البلاغيين بيتكلموا فيه ازاي. فالانتباه لمثل هذا يجعل الذي يبحث في هذه المسائل يعني بيبحث في اطار صحيح غير متطرف، لان احيانا بيكون في تطرف فعلا بشيء يخرج عن نسق كلام العرب، شيء يخرج عن نسخ كلام العرب. طيب مش معنى كده ان انا بقول ان كل حاجه تفنن، وان لا انا بضرب بس مثال اقرب بس الامر، ان عادي يكون في تفنن في موطن او مواطن. طيب ام تسالهم خرجا قال فخراج ربك خير، وخراج الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم يعني أعظم عطاء، أعظم عطاء من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وهو خير الرازقين. قال: أم هذه قسيم أم يقولون به جنة؟ يقصد أم في قولي أم تسألهم خرجا. طبعا هو الذي يذكر هذا وجه، يعني ممكن حد يقول لا أن هنا أم إيه؟ أم هنا أم منقطعة، ماشي، يعني ممكن حد يقول أم منقطعة، ممكن حد يقول أن هي أم قسيم كما يذكرون أن هي قسيم أم يقولون به جنة. يعني يريد أن أم يقولون به جنة، وفي كلام بعدها: بل جاءهم بالحق وأكثر من الحق كريهون ولو اتبع الحق أهواءهم. إن كأن كل ده كأنه اعتراض أو إطناب بعد ذكري أم يقولون به جنة. ثم قال: أم تسألهم خرجا، يعني أم يقولون به جنة أم تسألهم خرجا، اعتبار أن هنا هذا قسيم لذلك، يقول أم هذه قسيم أم يقولون به جنة، فهذا إلزام لهم به للسبب. والتقسيم فين التقسيم؟ في أنه كإبراهيم وغيره رسول معروف الحال عندكم تام العقل، ليس له طمع في خسائس أموالكم، فما هو إلا أنه يريد هدايتكم. يعني الكلام في أنه هو جاءكم، يا ترى هو مجنون أم يسألكم أجرا فهو من مغرم مفقلون، كأنه هذا أم ذاك. فيتبقى أنه هو ليس مجنونا ولا يسألكم شيئا، فتبقى أنه رجل يريد هدايتكم. ده معنى أنه كونها إن هي تكون قسيمة لها أو التقسيم فيها إيه. ثم قال تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم أي الإسلام. والصراط المستقيم يكون وصفا له. أنا كنت أظن أن احنا ممكن نكمل أكثر من ذلك، ولكن الآية الكلام فيه مسائل كثيرة. ما تبقى في هذا المقطع اللي هو في قوله تعالى الكلام في العذاب، ولقد أخذناهم بالعذاب، وبعد ذلك حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، في كلام كتير في هذا، فنجعله الأفضل المرة القادمة لكم بذهن صافي إن شاء الله. فنتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.